في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أيا كبدا طارت صدوعا نوافذا، ويا حسرة ماذا يغلغل في القلب، فأقسم ما عمش العيون شوارف، روائم بو حائمات على سقبه، تشممنه لو يستطعن ارتشفنه، إذا سفنه يزددن نكبا على نكبه، رئمن فما تنحاش منهن شارف، وحالفن حبسا في المحول وفي الجدب، بأوجد مني يوم ولت حمولها، وقد طلعت أولى الركاب من النقب، وكل ملمات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب، إذا افتلتت منك النوى ذا مودة حبيبا بتصداع من البين ذي شعبي، أذاقتك مر العيش أو مت حسرة كما مات مسقي الضياح على قلبي، وقلت لقلبي حين لج بي الهوى وكلفني ما لا يطيق من الحب، ألا أيها القلب الذي قاده الهوى أفق لا أقر الله عينك من قلبي. حلفت لها بالمشعرين وزمزم، وذو العرش فوق المقسمين رقيب، لئن كان برد الماء حران صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.